بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى الباب 17، باب العمل في الغسل من الجنابة وما يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب العمل في الغسل من الجنابة وما يكفي. قال رحمه الله: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر وغسل وجهه ونضح في عينيه الماء، ثم غسل يده اليمنى، ثم غسل يده اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت: لزحف على رأسها 3 حفنات من الماء ولتضغط رأسها بيدها. قال: وسئل مالك عن نضح ابن عمر في عينيه الماء فقال مالك: ليس بواجب. هذا إشارة إلى صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفة هي الصفة المستحبة. فعندنا في الغسل صفتان: صفة واجبة مجزية وصفة مستحبة. أما الواجبة المجزية التي لا يجزئ أقل منها هي تعميم البدن بالماء مع نية رفع الحدث، تعميم البدن بالماء مع نية رفع الحدث. فلو انغمس الإنسان في ماء أو لو فتح عليه ماء فغمر بدنه كله مع نية رفع الحدث فإنها تجزئه، فإنها تجزئه. أما الصفة المستحبة فهي التي وصفتها عائشة رضي الله عنها هنا، وهي أن النبي بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما توضأ للصلاة، يبدأ بالوضوء والوضوء هنا سنة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. يعني يبدأ بالوضوء، وبعد الوضوء يبدأ يغسل أو يروي أصول شعره، ثم يبدأ بالشق الأيمن من بدنه، ثم الشق الأيسر بعد ذلك. هذه الصفة المستحب، هو الجمع بين الوضوء وبين الاغتسال، ويغسل بدنه مبتدئا بالجهة اليمنى بعد شعره، ثم بالجهة اليسرى. أما الغسل المجزي اللي هو يجزئه وتبرأ به ذمته، هو تعميم بدنه بالماء مع نية رفع الحدث، هذا هو المجزي. فلا بد من تعميم البدن بالماء في غسل الجنابة، ولا يجزئ بعض البدن، ولا يجزئ بعض البدن إلا إذا كان الإنسان عنده جبيرة أو كذا، يعني جبس يده، وضع جبيرة على جبس، أو لاصق طبي زي يعالج به نفسه أو كذا، هذا لا يلزم الإنسان بنزعه، وإنما يمسح عليه، أو لو تركه من غير مسح الأمر في ذلك واسع. أما مع القدرة فإنه لا يجزئه إلا أن يعمم بدنه بالماء. نعم. قال رحمه الله: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعائشة رضي الله عنهم جميعا وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل، فقالت: تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثلك مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. قالت: ما هو؟ ما كنت عنه سائلا أمك فسلني عنه. قال لها: الرجل يصيب أهله ثم يكسل فلا ينزل. فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال أبو موسى: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل. قال زيد: يغتسل. فقال له محمود بن لبيد: إن أبيا كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت: إن أبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا اختلف الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم، هذا في حكم التقاء الختانين. التقاء الختانين، والختانان أي موضع الختان عند الرجل وموضع الختان عند المرأة. فإذا التقى الختانان، يعني موضع الختان عند الرجل وموضع الختان عند المرأة، فقد وجب الغسل، فيجب الغسل بالتقاء الختانين، وإن لم يحصل إنزال كما جاء في رواية الإمام المسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فسئل صلى الله عليه وسلم أيضا عن الرجل جامع مرته ثم يحصل له تفل، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد كنت أفعل هذا أنا وهذه ثم نغتسل. فدل هذا على أن التقاء الختانين موجب للغسل بنفسه، فعندنا من موجبات الغسل التقاء الختانين، وعندنا من موجبات الغسل نزول المني، يبقى هذا موجب وهذا موجب، ولا يلزم حتى يجب الغسل في التقاء الختانين أن يحصل إنزال. ولهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به، يعني حصل خلاف، وقد كان هذا في أول الأمر، وجاءت أحاديث كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى في أن من جامع امرأته ولم ينزل فإنه يتوضأ فقط، هذا جاءت أحاديث في هذا الأمر، وقد كان في هذا الأمر أولا، قد كان هذا الأمر أولا ثم بعد ذلك نسخا، فكان آخر الأمرين الغسل من التقاء الختانين وإن لم ينزل، لكن كان في أول الأمر نعم، يعني كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل فإن عليه الوضوء، كما جاء في حديث عثمان وحديث أبي بن كعب وغيرها من الصحابة. ثم بعد ذلك نسخ الأمر فأصبح الايه؟ أصبح الواجب هو الاغتسال بمجرد التقاء الختانين، فإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فأبو موسى رضي الله عنه يرجع إلى عائشة، وقد كانت عائشة مرجعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفقيهة العالمة خصوصا بالأمور الخفية التي تعلم من بيت النبوة. وعائشة رضي الله عنها أعطاها الله عز وجل رجاحة في العقل وحفظا للعلم وعملا به، حتى كانت رضي الله عنها مرجعا عظيما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا أنها عاشت بعد النبي، يعني عائشة عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرابة 40 سنة تفتي وتعلم، قرابة 40 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ماتت حوالي 56 أو 54 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فعاشت فترة طويلة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفتت الصحابة. فجاءها أبو موسى إلى أشعاري، خصوصا أن هذا الأمر الذي سأسأل عنه هي أعلم الناس به، ولكنه يستحي أن يسأل أم المؤمنين عائشة عن هذه المسألة، يعني الرجل جمع امرأته ولم ينزل. فقال لقد شق علي اختلاف الصحابة في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. قالت وما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. شوف جزالة ألفاظ عائشة رضي الله عنها، قالت لما تستحي؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه، فأنا أمك. ولربما كان أبو موسى أسن من عائشة رضي الله عنها، لكن هي أم. طبعا أمهات المؤمنين أمهات لنا كما سبق وذكرنا في الحرمة لا المحرمية، في الحرمة يعني في المنزلة، فهن بمنزلة أمهاتنا، ليس في المحرمية. يعني إيه؟ يعني لا يجوز أن يطلع الإنسان من أم المؤمنين على ما يطلع من أمه، فهذا ولا يجوز أن يخلو بها ولا يكون لها محرما، فهي أم المؤمنين في الحرمة. زي مثلا أنت تقول مثلا لامرأة مثل أمي، يعني مثلا في الحرمة أو التقدير. فقالت ما قلت عنه سائلا أمك فسلني عنه. قال لها الرجل يصيبها له ثم يكسل فلا ينزل. فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، يعني وإن لم ينزل، الإنزال هذا ناقض وحده. قال أبو موسى لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. خلاص أنا أخذت العلم هذا بسند إيه؟ عالي. من أعلم من عائشة في هذه المسألة؟ لأنها تحت ما كان يجري مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنها أخذ ذلك علما. وأيضا عبد الله بن كعب مولى عثمان يذكر أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، قال يغتسل. فقال له محمود بن لبيد إن أبي كان لا يرى الغسل، كما قلت لكم أبي روى عدم الغسل وعثمان. فقال له زيد بن ثابت إن أبي نزع عن ذلك قبل أن يموت، يعني رجع عن هذا القول قبل أن يموت لما بلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال وإن لم ينزل. يبقى دل هذا على أن التقاء الختانين موجب للغسل وحده وإن لم يحصل إنزال. نعم. قال رحمه الله باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد أن يطعم أو ينام وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم مسح برأسه ثم يطعم أو ينام. نعم، هذه السنة. إذا حصل إنسان جنابة ثم أراد أن ينام أن يتوضأ قبل أن ينام إذا كان عاجزا عن الاغتسال قبل أن ينام. الأفضل والأكمل أن الإنسان يغتسل إذا جامع، فالأفضل والأكمل أن يغتسل ثم ينام. ولكن إذا حصل له كسل أو أراد أن ينام من غير اغتسال فلا بأس ولا حرج، لكن بعد أن يتوضأ. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا فقال إذا كان أحدكم جنبا قال توضأ واغسل بكرك ثم نم. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي عن ذلك فقال توضأ ثم نم. فدل هذا على أن الوضوء يخفف الجنابة، ولهذا شرع للجنب إذا أراد أن يمكث في المسجد، طبعا لا بأس الجنب أن يعبر من المسجد إذا أراد حاجة من المسجد أن يعبر، يعني واحد هيجي من الباب هذا للباب هذا من أجل مصلحة لا بأس، لكن إذا أراد أن يمكث في المسجد فيشرع له الوضوء. وهذا منقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الوضوء يخفف الجنب، ومن أجل هذا إذا أراد أن ينام فليتوضأ. لكن هذا مستحب وليس واجبا، هذا مستحب وليس واجب، فإذا أراد أن ينام فليتوضأ، وهذا على وجه الاستحباب. وهل هو الوضوء الشرعي أو الوضوء اللغوي كما يقولون وهو غسل اليدين والوجه وكذا؟ في حديث ابن عمر قال نافع أنه كان إذا أراد أن يطعم أو ينام وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم مسح برأسه ثم يطعم أو ينام. فقد يستدل بهذا من يرى الوضوء اللغوي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بوضوء لغوي، وكل حديث فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء فهو الوضوء الشرعي المعروف، إلا أن تأتي بقرينة تبين أن المراد بالوضوء هنا الوضوء اللغوي، فبإذا يتوضأ وينام، وهذا يفعله الجنوب. طيب هل تفعله الحائض؟ يعني المرأة إذا كانت حائضا هل يشرع لها أن تتوضأ كلما أردت أن تنام؟ الجواب لا، فإن الوضوء لا يخفف الحيضة، إنما الوضوء يخفف الجنابة، ثابت الوضوء يخفف الجنابة، لكن الوضوء ما يخفف الحيض. ولهذا لو تسأل المرأة التي تريد أن تمكث في المسجد عن ذلك فتقول أتوضأ وأمكث، نقول عند من يمنع المرأة الحائض من المكث في المسجد لا يرى لها مشروعية الوضوء، وليس الوضوء مخففا لمكثها أو لحيضها، إنما الورد الجنابة فقط وليس الحيض. طيب هل يؤخذ من هذا أن الجنب ليس له أن يمشي أو يطعم أو يأكل إلا يعني بالوضوء، وأنه لا يشرع له ذلك؟ نقول الجنب يجوز له أن يمشي هنا وهناك ويذهب إلى السوق، يعني لو واحد مثلا الآن بعد صلاة الفجر نام ثم حصلت له جنابة وقام الساعة 9 ويريد أن يذهب إلى السوق ويأتي قبل صلاة الظهر يغتسل ويصلي، فهل يمنع من المشي إلا أن يغتسل، ولا يجوز له أن يضرب في الأرض ثم يأتي يغتسل؟ الجواب يجوز له ذلك. الأكمل طبعا أن يتطهر، لكن يجوز له ذلك، يجوز له ذلك. لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا هريرة في بعض طرق المدينة، قال أبو هريرة فانخنست منه، أول ما شاف الرسول انخنس منه، فذهب ثم اغتسل ثم جاء فقال ما منعك يا أبو هريرة أن تلقاني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله كنت على جنبة فكرت أن أجلسك، فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يعني ليس نجسا يحصل له جنابة، لكن المؤمن يوصف أنه نجس لا، لكن جنب آه، ولهذا نقول فلان جنب ولا نقول فلان نجس. فلان نجس الذي لا يوصف به المسلم أبدا لا حيا ولا ميتا، فإن النبي قال إن المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا، لكن يقال جنب. جنب يعني إيه؟ يعني قام به حدث جنبه بعض العبادات، جنبه الصلاة، جنبه قراءة القرآن، جنبه مس المصحف، اسمها جنابة. جنابة يبقى حصل له حدث جنبه بعض العبادات. نعم. أما الحديث بقى إن إذا مشى طلع عنه الملائكة أو كذا أو هذا حديث ضعيف ما يصح. نعم. نعم. لا لا لا، هذا كله من المبالغات، هذا كله من المبالغات. مسألة إن الجنوب لا يدخل على الميت، هذا من غير الجنوب يدخل على الميت، والحائط تدخل على الميت، والجنوب يغسل الميت. إيه رأيك بقى؟ الجنوب يغسل، مش بس يدخل، ولو أراد الجنوب أن يغسل الميت فإنه يغسل. نعم. قال رحمه الله باب غسل الجنب إذا صلى ولم يغتسل. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده إليهم أن امكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جبيد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم إلى الجرف خرج مع عمر بن قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف فنظر إليه فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى أرضه بالجرف فرأى في ثوبه احتلاما، فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال إنا لما أصبنا الودك لانت العروق، فاغتسل وغسل ما كان في ثوبه من احتلام وعاد لصلاته. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر رضي الله عنه وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من الاحتلام في حتى أسفر، فقال عمرو بن العاص قد أصبحت ومعك ثياب فدع ثوبك يغسل، فقال عمر: وعجباه لك يا ابن العاص، إن كنت تجد ثيابا. أفكل الناس يجد ثيابا؟ فوالله لو فعلتها لكان سنة أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. قال مالك: في رجل وجد في ثوب احتلاما ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رآه في منامه، قال: يغتسل من أحدث نوم نامه، وإن كان صلى بعد ذلك النوم، وإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل يحتلم ولا يرى شيئا، ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل. وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه، ولم يعد ما كان قبل ذلك. فدل هذا على أنه لا يجوز للجنب أن يصلي إلا أن يرفع حدثه، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وأقيمت الصلاة وتقدم ليصلي بالناس، فذكر أنه صلى الله عليه وسلم جنب، فذكر أنه جنب، فأشار إليهم أن ينكثوا، ثم ذهب فاغتسل ثم جاء صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الجنب لا يصح له الصلاة، بل ينبغي أن يرفع حدثه، وأن الإنسان إذا تذكر حدثه في الصلاة ماذا يصنع؟ يعني لو دخل ناسيا حدثه ثم تذكر في أثناء الصلاة أنه أحدث، ماذا يصنع؟ يتم؟ لا، يجب عليه خروج، تبطل صلاة خلاص، ولو أنه أتمها فهي صلاة باطلة لا تجزئه. فإذا تذكر وجب عليه أن يخرج من الصلاة ومن المسجد ليغتسل. طيب، إذا لم يتذكر إلا بعد الصلاة، صلى جنبا ثم تذكر بعد الصلاة، يذهب يغتسل ويعيد الصلاة. طيب، إذا لم يتذكر جنابة، نام ولم يتذكر جنابة، ولكنه رأى في ثوبه أثر المني، رأى في ثوبه أثر المني، ماذا يصنع؟ هنا عمر رضي الله عنه رأى ذلك، فنظر فإذا هو قد احتلم، فنظر فإذا هو قد احتلم، يعني وجد أثر الاحتلام في ثيابه، وكان قد صلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت، وصليت وما اغتسل. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم يرى، وأذن وأقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا، يعني أنه أعاد صلاة الصبح بعد ارتفاع الضحى، أنه رأى ذلك بعد ارتفاع الضحى ومع ذلك أعاد الصلاة. فدل هذا على أن الإنسان إذا رأى في ثوبه احتلاما ولم يذكر احتلاما فإنه يغتسل أيضا، ولا يلزم أن هو يذكر احتلاما في النوم، لأنه رأى المني، وإنما الماء من الماء، إذا رأى المني فإنه يجب عليه أن يغتسل، إذا رأى المني فإنه يجب عليه أن يغتسل، لأنه وارد أن الإنسان قد يحتلم وهو نائم ولا يشعر، فإذا رأى الماء وجب عليه الغسل ويعيد الصلاة ولو صلى. طيب، لو أنه صلى عدة صلوات، يعني ما رأى المنية هذا إلا بعد صلاة العشاء، وهو قد قام بعد الفجر وما رأى هذا إلا بعد صلاة العشاء، ماذا يصنع؟ نقول يغتسل ويعيد الصلوات كلها، يعيد الظهر الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعيد جميع الصلوات. نعم، وبين عمر رضي الله عنه السبب في كثرة احتلامه، فيقول: لما رأى الاحتلام في ثوبه فقال: إن لما أصبنا الودك لانت العروق. لما أصبنا الودك يعني الدسم بقى واللحم، فتحت علينا الدنيا، يعني عمر بيعتبر نفسه من الذين فتحت عليهم الدنيا، مع أنه كان من أزهد الناس رضي الله عنه. يقول بقى: لما أصبنا اللحم وكذا وشيء من النعيم صار الاحتلام هذا كثير عندنا. نعم. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما رأى عمر ذلك ولم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من الاحتلام حتى أصفر، فقال عمر بن العاص قد أصبحت ومعك ثياب، يعني هتأخر عن الصلاة ومعك ثياب آخر، سيب الثياب هذا والبس الثياب الآخر. شوف بقى فقه عمر إخواني أو فقه العلماء عموما الذين يراعون أن الناس يلحظونهم وقد يقتدي الناس بهم. فقال وعجبا لك يا ابن العاص إن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا؟ طب الآن أنا عندي ثياب آخر، فممكن أترك الثياب اللي فيه الجنب هذا وأخذ ثياب آخر؟ فوالله شبه العلة إيه اللي خلى عمر يصبر أن يغسل هذا ولا يلبس ثيابا جديدا؟ قال فوالله لو فعلتها لكان سنة، سنة يعني لكان من حصل في ثوبه جنابة ترك الثياب وبحث عن ثياب آخر وقد لا يجد. ويظن الناس أن الجنب لا يصلي في ثياب الجنابة حتى ولو غسل، لكن عمر صبر وأراد أن يغسل ثوبه ويصلي فيه ليعلم الناس أنه يجوز الصلاة في الثياب التي تكون فيها جنابة. طيب هل يلزم غسلها؟ ما يلزم غسلها، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنها كانت تفرك المنية، تفرك المنية إذا كان يبثا وتغسله إذا كان رطبا، إذا كان رطب مية ثم تغسله، وإذا كان نشف خلاص ثم إيه تفركه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه من أثر الغسل يطلع وهدومه فيها بقع الماء ويصلي بالناس. فانظر إلى فقه عمر رضي الله عنه، فهو هنا يعلم أنه أن الناس يلحظون وأن الناس يأخذون ويقتدون به في ذلك، فأراد أن يرفق بالناس فغسل ما رأى وصلى في ثوبه حتى لا يشق على الناس بعد ذلك هذا الأمر. فلو كل طالب علم أو كل عالم أو كل شيخ يدرس الناس يعلم هذا أن الناس قد يقتدون بفعاله ولا يسألونه إن كان في الخير أو كان في الشر لضبط أفعاله. يعني لما يجي واحد دلوقتي مثلا يتكلم عن الصلاة في المساجد اللي فيها قبور مثلا، يعني فواحد يقول لك لما الشيخ فلان كان مثلا بيصلي فيها أو الشيخ فلان كان بيدرس فيها لو كانت حرام ما فعل ذلك. زي النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وينهى ويبين جرم وعقاب من ووعيد من يصلي أو يبني المسجد على القبر، وقال أولئك شرار الخلق. كل هذا بنتركه ونقول النبي مدفون في المسجد، يعني شوف كل هذا مطروح، وهذا لا يصلح دليل واحد على مليار من الاستشكال. وأقول مليار إيه؟ لأنه يصلح نوعا ما لو كان من فعل النبي، لو كان النبي قال لن تفتح القبور المساجد ثم أوصى النبي أن يدفن في المسجد، هنا ممكن نقول يعني إيه كيف نجمع النبي يقول والنبي يفعل. لكن فعل هذا بالنبي، النبي ما يدفن في المسجد، النبي يدفن في حجرة عائشة، خلاص يبقى تطابق قوله مع فعله. لا تتخذ القبور مساجد تطابق قوله مع فعله، فهو القائل لا تتخذه وهو الفاعل حينما أوصى بأن يصلي في حجرة عائشة رضي الله عنها. كونه بقى فعل به بعد ذلك فقد فعل بعيسى بن مريم وهو أشد، عبد عيسى. فلنقول سبحان الله، هل إذا قال واحد دعاء غير الله سبحانه وتعالى وتأليه غير الله شرك يوم وحيونا له؟ تم عيسى عليه السلام الناس بتعبده وهو ده نبي، هل يصح هذا؟ ما فعل بعيسى يصلح معارضا لما قرر عيسى؟ أبدا. يبقى كيفما فعل بالنبي يصلح معارضا لما قال النبي؟ والله ما يقول هذا إلا غبي. نقل بقى المسألة، هذا ما يقول إلا غبي الذي يقول ثم النبي مدفون في المسجد. وتزيد الطم أكبر، يقول لك إيه؟ فإن يشوف يعني عالم هو، يقول لك فإن قالوا هذه خصوصية للنبي. طبعا احنا مش هنقول ان خصوصية للنبي أصلا، خصوصية لو ان النبي نفسه دفن في المسجد ممكن نجمع بين هذا وذاك، نقول يمكن دي خاصة بالنبي، لكن أصلا ما نقول خصوصية. فقال خصوصية بالنبي، فماذا نقول في قبر أبي بكر وعمر؟ استشكاله قوي. نقول فماذا نقول في قبر أبي بكر وعمر؟ نقول فيه ما قلنا في قبر النبي. هل أبو بكر دفن في المسجد؟ هل عمر دفن في المسجد؟ إنما دفن في حجرة، ما دفن في المسجد. فلما حصل التوسعة أدخل الجميع في المسجد. يبقى كيف نقتدي بهذا إذن؟ نعم، فالعالم لابد أن يعلم أنه مراقب. لو أكل بالشمال لنقل عنه الناس إنه يجوز الأكل بالشمال، زي إحنا كده كنا نرى شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يصلي نرمق صلاة يحرك إصبعه من أول التشهد ولا من كده، يتسوق بالشمال ولا باليمين، والشيخ كفيف قد لا يعي هذا، إن الناس يرقبون يعني أو لا، هو لا ينظر هذا ولا يعلم، لكن العالم يراقب ويلاحظ. فلهذا وجب على من تصدر أو تعين على من تصدر تعليم الناس أن يكون محل اختباء، وأن لا يترخص بالرخص أمام العامة كده، يعني قد يكون الأمر فيه رخصة شرعا فيه رخصة، لكن هو لا يفعل أمام الناس لأن الناس لا يعون الرخصة. يعني مثلا الآن أنا أشرب أمام الناس، واحد بتصدر يشرب أمام الناس، يشرب قائما ولا جالسا؟ جالسا، ولو جاز أن يشرب قائما يجوز. فإذا كان بين عند قوم لا يعون مثل هذا الجواز، وهم يعلمون أن السنة القيام الشرب من جلوس، يبقى يجلس فلا يترخص بهذا، لأن الناس فل. ولهذا من ضمن التأويلات التي وردت في أن عثمان رضي الله عنه صلى في منى أربعا ولم يصل ركعتين، من ضمن التأويلات التي قالوا فيها أن الموسم قد جمع كثيرا من الأعراب، والأعراب دول أهل بديع ما يعرفون شيئا، فخشي عثمان أنه إذا صلى ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود الأعراب إلى بلدانهم فيصلون ركعتين، يظنون أن الصبح أن الظهر بركتين وأن العصر بركتين، فترك هذا وإن المسنون وفعل الآخر من أجل أن يدفع هذا الأمر. فقد يكون مثل هذه الأشياء موجودة. ولاد عمر رضي الله عنه صبر على أن يغسل ثيابه ولم يستبدله بثياب أخرى، شوف الفقه العميق. ولهذا كان عمر من أفقه، كان أفقه الأمة في عصره، وكان مرجع للصحابة رضي الله عنهم. نعم، أو حصل الحدث، كل هذا يخرج ويستخدم، كل هذا يخرج ويستخدم. طيب لو نام عدة نومات، يعني لو هو رأى المنية بعد العشاء في ثوبه، وكان قد قام من صلاة الفجر من الصبح فصلى الفجر، وبعدين نام الظهر أيضا ساعة، ثم رأى المنية، هل يا ترى يعيد الصلاة من الفجر ولا يعيد الصلاة من بعد النومة الثانية، بعد النومة الأولى ولا بعد النومة الثانية؟ فهنا ذكر كلام مالك رحمه الله تعالى، يقول أعاد ما كان صلى لآخر نوم نام ولم يعد ما كان قبل ذلك، إلا إذا غلب على ظنه، يعني قال لا النومة الظهر دي يقينا أنا متيقن إن ما فيها إيه؟ إن ما فيها ما حصل. ليه؟ لأن أنا ما استغرقت في النوم أو لأنني كذا. المهم لو غلب على ظنه أو تيقن أنه ليس النوم الأخيرة بل هذا ممكن النوم الأولى فليبني على ما غلب على ظنه أو ما تيقن. يقول محمد إذا ذكرت المرأة احتلاما ذكرت احتلاما يعني شهوة ولم ترى الماء فهل عليها غسل أم لا؟ المرأة قد تختلف عن الرجل في مثل هذا قد تختلف، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته زوجته عن ذلك فقال نعم إذا رأت الماء، وعلق الأمر على الرؤية. أما الرجل لأن بعض النساء قد لا يخرج لها ماء، أما الرجل فإنه يخرج له الماء، لهذا الرجل معتبر عنده الماء ولو أنه ما تذكر، ولو تذكر احتلاما ولم ير ماء فإنه ليس عليه غسل. أما المرأة فقد نقول بأنه إذا رأت الماء أي إذا علمت، يعني إذا علمت وتيقنت الشهوة التي هي شهوة المني فإنه تغتسل المرأة إلا إذا عرفت من عادتها ماء ينزل، إذا عرفت إذا كان من عادتها أنها ترى ماءها ينزل يسيل يعني يبقى هنا نعلق أيضا الأمر على الماء، إنما إذا ما كان من عادتها ذلك فلا يعتبر ويكون ماء ويكون الرؤية هنا بمعنى العلم، الرؤية بمعنى العلم. قال رحمه الله باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم بنت ملحان قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة أف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن أين يكون الشبه؟ قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم بنت ملحان امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. قال رحمه الله جامع غسل الجنابة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا بأس بأن تغتسل بفضل المرأة ما لم تكن جنبا أو حائضا. وسئل مالك عن رجل له نسوة وجوار هل له أن يصيبهن قبل أن يغتسل؟ قال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فإنا نكره أن يصيب الرجل امرأة حرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الرجل جاريته ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل إصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده. قال مالك إن لم يكن أصاب إصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس الماء عليه. قال مالك وكذلك الحائض. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. سئل مالك عن فضل الجنب والحائض هل يتوضأ به؟ فقال نعم ليتوضأ به. نعم فكل هذا جائز. فعبد الله بن عمر يقول كان يعرق في الثوب وجنب ثم يصلي فيه، فدل هذا على أن عرق الجنب ليس نجسا. وكما قلنا إذا كان المني نفسه الإنسان يصلي في الثوب الذي فيه المني، فكيف لا يصلي في الثوب الذي فيه العرق؟ لكن هذه مسائل تذكر، فلعل البعض يتشدد في هذا، إن الجنب إذا عرق وهو لم يغتسل يبقى عرقه هذا ينجس الثياب، والجواب لا. كذلك الجنب، هل له أن يضع يده في الماء؟ لو وضع يده في الماء، لو واحد جنب وضع يده في الإناء يشوف الماء ساخن الماء كذا، فهل الماء الآن يفسد وينجس؟ الجواب لا، ما لم يكن بيده أذى. بيده أذى، أذى نجس زي بول زي كذا، إنما لو بيده أيضا جنابة، جنابة منية أو كذا، فإن ذلك أيضا لا ينجس الماء على الصحيح. ولهذا قال الإمام مالك: إن لم يكن أصاب إصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس الماء عليه. قال مالك: وكذلك الحائض، أيضا الحائض، لو امرأة حائض بتسخن ماء لزوجها وضعت يدها في الإناء وهي حائض فلا إشكال في ذلك. ودليل ذلك أيضا أن عائشة تقول: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. طبعا هذا عند الموسوسين موت، يعني لا يقبل الموسوس هذا أبدا. يعني لو رجل موسوس ومرأته تسخن له الماء ثم وضعت يدها فيه أو كذا، طبعا مستحيل. أصلا هي لو سخنت الماء ما اغتسل به من أصله، هي لو سخنت الماء لا. والموسوس مريض، ولهذا نرى عندهم من عجب العجاب. قول مالك لما سئل عن رجل له نسوة وجوار هل له أن يصيبهن قبل أن يغتسل، قال: لا بأس بل يصيب الرجل جريته قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فإنا نكره أن يصيب الرجل امرأة حرة في يوم الأخرى، يعني لأنه ممكن ده يغضب إيه؟ يغضب الثاني. ونقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على نسائه وهن حرائر، يمر على نسائه بالغسل الواحد كما جاء روى أنس عند البخاري بالغسل الواحد، وكنا 11 امرأة أو 9 نسوة. قال أنس: ولقد كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 في الجماع، فكان النبي يمر على نساء كلهن بالغسل الواحد فلا بأس. لكن عموما لو أنه كان يخشى من ذلك غيره أو كذا فإنه لا يعلم، يعني لا بأس أن يأتي لكن لا يعلم الأخرى بذلك. نعم. لا ليس لا يجب عليه الاغتسال، لو أنه اغتسل من الجنابة ونزل بعد ذلك مني فإنه يزيله ولا يغتسل، لا يعيد الغسل مرة ثانية. بل لو شعر بالجنابة وتحركت من مكانها، المني تحرك من مكانه لكن لم ينزل، وبعد نصف ساعة لما تحرك نزل المني بغير شهوة فإنه لا يغتسل أصلا. فالمعتبر خروج المني من الإنسان بالشهوة، خروج المني بالشهوة، يعني حال الخروج وحصول الشهوة هذا والمعتبر. لكن لو انتقل المني من مكانه ولم يخرج وخرج بعد نصف ساعة بعد وقت فإنه لا يغتسل، وكذلك لو اغتسل ثم نزل شيء فإنه لا يعيد أيضا إليه الاغتسال. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند التيمم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.